والآن نستمع إلى لحن مشهور يصور فيه ريمسكي كورساكوف صوت النحلة. النحلة الطنانة قطعة موسيقية من أوبرا القيصر سالتان، ويمثل الموسيقار صوت النحلة بالكمنجات.